أن ينصرنا ويهزم الصهاينة. اللهم نسألك نصرا مؤزرا، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ماشيين مع تأملات سورة الأنفال وما فيها من وسائل النصر، وكان البداية مع تحقيق التقوى بإصلاح ذات البين، وكان الأمر الثاني بطاعة الله ورسوله وتحقيق معنى الإيمان بالأمور الخمس اللي ربنا سبحانه وتعالى قال بأن من حققها فهو المؤمن الحق. وكان بعد كده حب الشهادة، والأمر الرابع كان في الاستغاثة، ثم كان الأمر الخامس بتحقيق العزة، إن الله عزيز حكيم. ثم قال الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في هذه الآية عن مدده، وإنه لكي يتحقق النصر ربنا سبحانه وتعالى أعد الصحابة رضوان الله عليهم إعداد نفسي وإعداد خاص. أولا إنه أنزل النعاس عليهم وقال أمنة منه، الراحة النفسية، استشعار الأمان، معنى اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ده عشان يتحقق ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إنه عشان الإنسان مننا يبقى عنده هذه الراحة وهذه الطمأنينة ويصلح الله عز وجل باله، قال لنا في مفتتح سورة محمد: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. طالما البال مش مرتاح وطالما النفسية تعبانة، يبقى ازاي هيجاهد وازاي سينصر؟ فعشان نحقق الأمر ده عملي يبقى لازم من اتباع السنة، وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم، فيبقى الثمرة ايه؟ كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ما فيش إصلاح بال في القرآن كله إلا في سورة محمد، وبالتالي كل من اتبع طريق وسنة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيمتن عليه براحة البال. الأمر الثاني عشان الإنسان مننا يبقى عنده هذا الاستشعار للأمان، يجيب منين الأمان؟ من ربه المؤمن. يمكن بيعدي علينا كده في أسماء ربنا سبحانه وتعالى أنه المؤمن. المؤمن يعني إيه؟ يعني أمان كل خائف، لأنه سلاح بيكون ليه أثره القوي جدا في المعارك، سلاح الخوف. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر؟ فلما يبقى المؤمن عنده اليقين وعنده الثبات وعنده هذه المعاني، يبقى يثبت قلبه بأن ربنا ربط على هذا القلب فثبت قدمه. يبقى دي من العوامل الأساسية اللي يعرفها كويس العسكريون في أي معركة، مسألة الثبات النفسي والانفعالي وأصحاب العقيدة. الأمر الثالث علشان برضو نحقق هذا المعنى، معنى الأمنة، إنه ربنا سبحانه وتعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهيجي لنا في الوصف أصلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. يبقى حاجة من جملة الحاجات، يبقى لازم يبقى المؤمن بيرى هذه الأحداث وهو فاهم، لأن احنا بيجي لنا حالة هلع لما بنشوف الدم ولما بنشوف المآسي، وده سلاح بيستخدمه العدو في إنه يهزم أصلا أهل الإسلام نفسيا. هنا بقى المطلوب إنه يكون عند المؤمن اليقين، لأنه إحنا مبشرين بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، وإحنا اتكلمنا في حب الشهادة أصلا، إنه المؤمن تتوق نفسه لهذه المنزلة. فبالتالي يبقى لازم الشعور ده شعور الأمنة. وبعدين قال إيه بقى؟ وهنا بقى مسألة في غاية الأهمية والخطورة، هنا بقى الجهاد الأكبر. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. رجز الشيطان يعني وساوس الشيطان، يعني ما يلقيه الشيطان في النفس، من بقى انه احنا هنعمل ايه، واحنا هيبقى الواحد مننا يعني هتاخده العنتريات دي، وبعد كده احنا مش قد القوة دي مثلا، او يلقي في النفس شيء من الضعف، شيء من الجبن، شيء من التهويل لشأن العدو، يلقي في النفس اصلا حب الدنيا. طب وانا اموت ليه، وانا اضيع نفسي وبيتي واهلي ومراتي تترمل وعيالي اصلا يتيتموا ليه، ليه يا عم الجو ده كله، وتقعد تقول لي الاقصى ومش الاقصى فالشيطان يذهب ربنا سبحانه وتعالى بامر التزكية هذا الرجز، هذه الوساوس. عشان كده بقى هو ده بقى المعنى اللي احنا عايزين نتكلم عنه باستفاضة، وهو معنى الجهاد الأكبر، جهاد النفس. هو في وارد حديث، لكن الحديث غير صحيح عشان بس الأمانة العلمية، وعشان تبقوا عارفين انه يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما رجعوا من غزوة من الغزوات: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن باتفاق العلماء جهاد النفس سابق على جهاد الكفار، لأنه الإنسان مش هيقدر يجاهد في المعارك إلا بعد ما يجاهد نفسه. ربنا سبحانه وتعالى قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فجهاد الأعداء لا يتم إلا بعد جهاد النفس. وابن القيم رحمه الله لما ذكر أمر الجهاد قال الجهاد 4 مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. وابتدأ بالجهاد الأول، جهاد النفس، فقال إنه عشان الإنسان يحقق المعنى ده بقى ويبقى صادق وما يبقاش مدعي، لأن سهل قوي اللي هو على القدس رايحين شهداء بالملايين، ما فيش أسهل من أسمع جعجعة ولا أرى طحنة، يعني ما فيش أسهل من إن الواحد يقعد يقول كلمتين كده ويبقى خلاص، يعني طلع الطاقة اللي جواه وشوية المآسي اللي حاسس بيها فيفضفضهم بكلمتين والسلام. إنما الجهاد الحقيقي بقى لما بيبتدي يشتغل على نفسه، جهاد القرارات التغييرية، إنه ابن القيم بيقول عشان يحقق جهاد النفس لازم يتعلم الهدى ويعمل بما تعلم ويدعو إلى ذلك ويصبر على كل هذا، يبقى يحقق معادلة سورة العصر: إلا الذين آمنوا يبقى تعلموا، وعملوا الصالحات يبقى تعبدوا، وتواصوا بالحق يبقى دعوا إلى الخير، وتواصوا بالصبر يبقى الصبر في كل ده. ده الكلام العملي، وده الكلام اللي أول ما نشوفه في الأمة بيحصل نبتدي نقول إن شاء الله النصر قادم، ألا إن نصر الله، نصر الله قريب. أنا بقى هنا عايز أحكي لحضراتكم حاجة مهمة قوي عشان نتكلم عملي جدا بقى في القضية دي، ازاي يطهر ما بنا وازاي يذهب الله رجز الشيطان عشان يربط على القلوب وتثبت الأقدام. أول حاجة عايز حضراتكم تشوفوا مشهد قصة طالوت وجالوت. عارفين القصة كده بسرعة؟ قصة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في سورة البقرة. بعد سيدنا موسى بنو إسرائيل كانوا عزوا بعد سيدنا موسى ويوشع ابن نون، فتح الأرض المقدسة وكان ليهم نصرة من ربنا سبحانه وتعالى، لكن بنو إسرائيل هم بنو إسرائيل واليهود هم اليهود، على طول تنكبوا الطريق وعلى طول انتكسوا، وجاء من ظلمهم ومن عاس الفساد عليهم. المهم بعد سيدنا موسى ربنا قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين ذكر سبحانه وتعالى شأن هؤلاء الذين كانوا بعد موسى عليه السلام، فرح قايل لنا ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين، إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. من بعد سيدنا موسى راحوا للنبي اللي كان فيهم من بني إسرائيل وراحوا قالوا له: إحنا عايزين نقاتل في سبيل الله. ها هو ده بقى، عايزين نحرر الأقصى، عايزين نشرب من دم اليهود، يلا الكلام بقى اللي هم ايه الناس اللي بتبقى بتاعت شعارات وخلاص. راحوا عملوا كده وقالوا له: احنا عايزين نقاتل في سبيل الله. النبي اللي كان فيهم كانوا عارف حال المجتمع، عشان كده في ناس من الدعاة ومن أهل التربية ومن أهل العلم يبص كده على الواقع اللي احنا فيه يقول: يا رب احنا عايزين نصرة طبعا، بس يعني انتوا شايفين في الوضع ده بالمآسي اللي احنا شايفينها دي والمخالفات دي والأخلاقيات دي والبعاد عن طريق ربنا ده، ان ده جيل النصر؟ يا رب يكون كذلك، يا رب يكون مننا الناس اللي ربنا يصطفيها وان احنا ما كناش شايفينهم ولا عارفين حالهم، اخفياء انقياء اتقياء. لكن بالشكل العمومي كده الامور ما تبشرش بخير لو ما لحقناش وفهمنا وبدأنا نشتغل على نفسينا. النبي اللي كان فيهم قال لهم كده، قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا؟ طب لو بجد أعلن التعبئة العامة بكرة وطلع إن إحنا الجيش بتاعنا خلاص هيدخل في المعركة، هل أنت جاهز؟ هل أنت جاهزة؟ هل أنت جاهزة إن زوجك يستشهد؟ إن ابنك كذلك؟ هي مش عنتريات، مش كلام، احسبيها كويس، فكري فيها كويس. ممكن دلوقتي عادي طبعا، ده كان نفسنا طول العمر والواحد يعني بيتمنى اللحظة دي. ايوه ده كلام، لكن ساعة الجد فكر كده والحسابات بتاعة الموضوع تبقى عاملة ازاي، اصلها مش سهلة ان الواحد كده هيبذل نفسه وخلاص. فبالتالي قال لهم: لو كتب عليكم القتال ها اوعوا ساعتها ما تطلعوش قد القول. قالوا له: ازاي؟ وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. ازاي يعني تقول الكلام ده؟ طبعا هنجاهد، طبعا هنقاتل. حصل ايه بقى؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. والله احد اخواننا الدعاة لما كان في الجيش بيقول لي على الامر ده، بيقول كان معانا مجموعه شباب كده وكانوا يعني واخدهم بقى الحميه واحنا داخلين الجيش علشان خاطر نتعلم وعشان ان شاء الله نعد نفسينا اول ما تاتي اللحظه نجاهد في سبيل الله ونحرر الاقصى، الجو ده. فبيقول فكانوا عاملين حركه كده في مره من المرات في الجيش اللي هو ايه، اختبار مفاجئ. الساعه 2 بصينا لقينا صفارات انذار: اجمع يا ابني، اسرائيل دخلت سيناء، يلا اجمع بسرعة عشان هنطلع على سيناء عشان ننقذ الوضع الحالي. بيقول لي الناس دي اول ناس نطت من على السور، اللي كان قاعد بيقول ايه يلا وهنعمل وهنسوي. حد تاني ايام بقى ما كانت افغانستان و فبرضه كان ايه بعض الشباب كده نفسه بقى ان هو يجاهد في سبيل الله، فراح لاحد المشايخ وقال له اعمل ايه؟ ازاي ابقى شايف الوضع كده وقاعد ساكت؟ احنا لازم نعمل حاجه. قال له كويس قوي يا ابني، انت لو صادق هات انبوبه بوتاجاز. قال له ايه اللي جاب انبوبه البوتاجاز؟ قال له اسمع بس، هو انت فاهم يا ابني الاربجيه ده اللي انت هتشيله على كتفك، انت شايف ان هو كده حاجه عصايه يعني كده ولا حاجه؟ قال له هات انبوبه بوتاجاز واطلع بيه الدور العاشر، اطلع وانزل، لو قد القول يبقى تمام، لو صادق تبقى كده، انما يلا يلا يلا وخلاص وساعة الجد نيجي نقول اعمل قرار تغييري، توب بس من ذنب من الذنوب، بطل حاجة من الحاجات اللي انت عارف كويس قوي ان انت مدمنها من المخالفات، صلح حالك مع ربنا، اصلح حالك في الصلوات الخمس، جاهد هذا الجهاد، تلاقي الامور بقى ايه. انتوا بقى هتقعدوا تقولوا لنا مش عارف ايه، احنا عايزين على طول يلا بينا كده ندخل اسرائيل ونخلص هو كده وناخد رصاصة ونخلص المسائل. هو الناس فاهمه المسائل بالطريقه دي وبتسطح الامور كذلك، هو ده اللي ربنا حكاه لنا هنا. لما كتب عليهم القتال حصل ايه بقى؟ تولوا الا قليلا منهم الله عليهم بالظالمين. طيب ده اول اختبار، انا بقى عايز الاختبار اللي جاي ده بقى عشان هو ده الجهاد الاكبر. الناس اللي ثبتت ما تولتش، اللي هي وقفت مع النبي وقالوا لا او يلا ماشي طالما كتب علينا القتال احنا معاك. بص بقى قال لهم ايه، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قال لهم القائد بتاعكم طالوت، وطالوت ده كان واحد من عامة الناس، ما كانش من الملأ، ما كانش من الناس الرؤوس، ما كانش من القادة، ما كانش من الناس اللي بيشار اليهم بالبنات. فاول ما شافوه كده قال لك مين؟ ازاي انا كنا فاكرين يعني ان انت هتبص على واحد مننا، احنا جايين نشاورك اصلا عشان كده. فلما قال لهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، بصوا ايه بقى، ان يكون له الملك. ده مين اللي بيقول ان يكون له الملك؟ ده الصادقين، ده الناس اللي وقفت، ده الناس اللي ساعه الجد ما جريتش. ايه ده يعني ممكن الواحد يكون عنده قضية ويكون بجد والاقصى ويلا ومفيش ادنى اشكال، وساعد بقى ما تيجي اللحظة بتاعت التزكية، ايوه هيبان بقى كل واحد. وهنا بقى انتوا لما تقعدوا بس تقروا الكومنتات اللي بتتكتب اصلا على مواقع التواصل وتشوفوا أخلاقيات الناس والمشاكل اللي بقت فينا نفسنا وأحقد وغل ومشاكل مشاكل مشاكل. طب إيه ده يا جماعة؟ ده الواقع ده بقى بتاع الناس اللي اتربت على السوشيال ميديا، هم دول اللي هيفتحوا الأقصى؟ هو ده اللي احنا عايزينه وعايزين نقف عليه من هنا للصبح. لما بقى قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا ايه بقى؟ ان يكون له الملك علينا. بص بقى طلعت الافات كلها، طلعت بقى المشاكل كلها، ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. طلع عندهم عجب، شايفين نفسيهم، والنهارده ما فيش اكتر، كل واحد حاسس بقى ان هو بيكتب رايه وان هو بقى ابو العريف وان هو يقول اللي يقوله ويشوط في اللي عايز يشوطه، ولا اجدع حد ولا حد عامل لحد اي اعتبار، علماء مين يا عم ولا دعاة مين ولا اهل خير ولا اهل فضل مين؟ لا يا عم، اللي ما يمشيش على رايي وما يمشيش على اتجاهي ما يلزمنيش ويلا عادي ما فيش ادنى مشكلة. ايوه دي نحن، امال ايه؟ انا انت ما تعرفش وانت ما تعرفش انا مين؟ انا نحن احق بالملك، احنا اللي راينا هو الاوجه، احنا اللي المفروض يتسمع لنا، نحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. الكبر بقى، بطروا الحق وغمطوا الناس، وهو مين ده الهفيه ده؟ مين ده اللي اصلا يبقى قائد علينا؟ أهو هو ده بقى اللي أنا عايز حضراتكم تقفوا عليه في الجهاد الأكبر. هل بجد إحنا النهاردة فعلا متربيين لنكون جيل النصر؟ انا بديها سؤال والله، مش قصدي خالص ان احنا نقول لا لا لا، اصلا انا عارف رد الفعل هيبقى عامل ازاي. الناس المحبطه بالفطره كده يقول لك لا يا عم، هو طلع فعلا احنا لا نصر ولا حاجه، وانت انت قلت الحق اللي احنا بنحاول نهرب منه. ايوه فعلا، هي اخرتها هيتدكوا وفي الاخر هيبقى مات من اهل غزه قد كده، وهنقعد نقول يا ريتهم ما كانوا عملوا وكنتهم ما كانوا سووا، وهيدخلوا بقى الامريكان والدنيا هتبقى اصعب مما كانت. فيلا بقى، هي كانت لحظه وخلاص. الناس المحبطه بالفطره، احنا فعلا مش جيل النصر ولا ننفع وخلاص بقى، ربنا بقى يعني خلصنا من الدنيا دي واللي فيها. الناس محبطه فهيبقى دي طريقتها في التفكير. وفي ناس بقى لا خالص، تتعالى على قراءة الواقع وتقول لك ايوه احنا جيل النصر طبعا. طب طبعا بايه؟ انا قاعد من الاول وعامل السلسلة دي عشان الكلام ده بقى، اللي هو ايه؟ طب ممكن حضرتك وحضرتك تقولي لي وتقول لي احنا فعلا محققين معادلة النصر اللي انا قاعد بتكلم عليها دي؟ اولئك هم المؤمنون حقا. هل مثلا بعد ما سمعتوا درس انه فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، اصلحتوا ذات البين مثلا، هل واحنا قاعدين نقول كل يوم برسائل، هل فعلا بقينا ناخد الكلام عملي وبنطبق على طول، ولا قاعدين بنسمع كده ونمصمص الشفايف ونقول اه والله فعلا كلامك صح، بس بقى ايه؟ وناس تقول لك طب ماشي، ده الكلام ده هياخد وقت طويل، احنا عايزين يلا بقى، يلا بقى نخلص بقى، عايزين دلوقتي حالا نخش يلا عند أهل غزة ويلا نمسك السلاح ويلا نشتغل، يلا احنا جاهزين. جاهزين بإيه بقى؟ جاهزين بإيه؟ هو ده لما بنيجي بقى نحط الواحد قدام نفسه يبتدي يعمل حيلة نفسية بيقولوا عليها علماء الدراسات النفسية والإنسانية الإسقاط، اللي هو إيه؟ مش أنا، المشكلة في أي حد، المشكلة في البلد، المشكلة في القيادة، المشكلة في الناس اللي حواليا، المشكلة في بتوع مثلا الفصائل الفلسطينية، المشكلة أي حاجة، المهم مش أنا المشكلة. فبالتالي عشان كده لا عايزين جلد ذات ولا عايزين عنتريات، عايزين نشتغل صح، عايزين نشتغل على نفسينا صح. اللي عايز يشتغل صح وصادق، صادق بجد ومش هيتولى ساعة ما نقول يلا بجد ابتدي جهادك الأكبر الآن إلى أن تأتي الساعة اللي ربنا يختبرك بقى في جهاد العدو، يبقى هيبان الكلام ده في قراراتك وفي قراراتك في التوبة. ها، إصلاح الفرائض أخبارها إيه؟ عارفين التزكية لما ربنا اتكلم عليها قال إنها حاجتين، والحاجتين أخطر من بعض. قال إيه بقى؟ إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. الآية في سورة فاطر بتقول إيه؟ التزكية اللي أنا قاعد بتكلم عليها، إن واحد يشتغل على نفسه وإن هو يطهر نفسه من كل بقى المشاكل اللي عند الواحد، أساسها حاجتين، صلوات وخلوات. هو هنا الاختبار الصعب، أخبار صلاتك إيه؟ لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا ربيعة بن كعب أعني على نفسك بكثرة السجود. فمثلا حضراتكم الخمس صلوات الحمد لله متظبطين، طب خير، ال12 ركعة بفضل الله النوافل الراتبة متظبطين، ال11 ركعة اللي بتوع قيام الليل متظبطين، بالذات بقى في الأوقات دي احنا عايزين بقى نصرة. ها، ال4 ركعات المفروض ان نصليها ضحى متظبطين. طيب أعني على نفسك بكثرة السجود، فعلا من ساعة بقى الأحداث دي أنا ربنا فاتح عليا في هذا الباب علشان أعان على نفسي، علشان أبقى بعد نفسي العدة الإيمانية الحقيقية. يبقى آدي صلوات. خلوات بقى، هنا الكارثة في الزمن بتاعنا ده بالذات، زمن السوشيال ميديا وزمن مواقع التواصل وزمن زي ما كان بعض إخواننا يقول إذا خلا الإنسان بالإنترنت كان ثالثه الشيطان. هو بقى ده خلوات، تسمع بقى عن بلاوي سودة في الشات، وتسمع عن بلاوي سودة بقى في العلاقات، وتسمع عن بلاوي سودة في المواقع المحرمة، وتسمع عن عادات سيئة، وتسمع بلاوي سودة في الخلوات. وقل من ينجو من ذلك في هذا الزمن الصعب؟ فعشان كده قالوا أصل الانتكاسات من ذنوب الخلوات. عشان كده أنا عايز واجبات عملية زي ما احنا متفقين طول الوقت. الواجب العملي الأولاني عايزين نتواصى بشوية حاجات عملية. واحد، إنه ندعي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. أنا عايز ألح على ربنا بالدعوة دي جدا. عايزين نلح نقعد نقول يا رب نسألك خشيتك في الغيب والشهادة عشان أعان على نفسي، علشان تبقى خلواتي تبقى في مرضات ربي سبحانه وتعالى. لأن هنا اختبار الصدق والإخلاص العملي، إنه فعلا في الخلوة بيفتح لي في الطاعة، في الخلوة مش بيهجم علي الشيطان وينفث رجز الشيطان ينفث في قلبي. يبقى دي دعوة أساسية نتواصى بيها. الأمر الثاني قلنا إصلاح أمر الصلوات، أمر الصلوات الفرائض والنوافل، ونتواصى فيما بيننا في التذكير في هذا الأمر. الأمر الثالث بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى ربط أمر التزكية بيه، وسبحان الله دايما بيتكلم على المعنى ده في التزكية جدا، هي مسألة البذل والإنفاق. شوفوا كده الملمح السريع ده، ربنا سبحانه وتعالى في سورة الشمس أقسم بثمان حاجات، عدوا بسرعة معايا: والشمس أدي واحد، وضحاها اثنين، والقمر إذا تلاها ثلاثة، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها سبعة، ونفس ثمانية، ونفس وما سواها. أقسم بثمان حاجاته على إيه بقى؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن النفس دي فيها إيه وإيه؟ ألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، بس ما قالناش طب يا رب أزكيها إزاي؟ نفسي دي اللي مغلباني دي أعمل فيها إيه؟ أعمل فيها إيه؟ سبحان الله جاب الإجابة في السورة اللي بعديها. السورة اللي بعديها كانت سورة الليل. ربنا سبحانه وتعالى راح قال ايه؟ ما هو قال لنا ان النفس دي الهمها فجورها وتقواها، فالتقوى دي هي الاساس. طب انا اعمل ايه عشان ابقى نفسي تقيه فتبقى نفس مزكاه؟ قال بقى: وسيجنبها الاتقى. بصوا وركزوا: الذي يؤتي ماله ايه بقى؟ يتزكى. مش يؤتي ما له في سبيل الله مثلا، أو يؤتي ما له وينفق مما أعطاه الله، لا لا، يتزكى. عشان كده بقى مسألة التبرعات لأهل غزة والإنفاق في سبيل الله والجهاد بالمال هذا أمر أساس. يبقى يبان بقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة برهان. بذل الإنسان لماله اللي هو: وتحبون المال حبا جما. وخدوا بالكم، صدقة درهم 100,000 درهم، ممكن واحد يطلع 100,000 جنيه وهو أصلا ثروته مثلا 20-30-40 مليون جنيه، فإيه 100,000؟ عادي يعني. ويمكن واحد يطلع جنيه وهو كل اللي حيلته 2 جنيه، واحد يطلع 10 جنيه وكل اللي معاه 20 جنيه، فسبق درهم 100,000 درهم. فالفكرة في البذل لله سبحانه وتعالى، وأنا ببذل بنية إيه؟ أتزكى. هو ده بقى الكلام العملي، هو ده اللي يبين بقى. الواحد يبتدي يبص كده على نفسه ويشتغل: أنا إيه أخباري؟ هل واحد مننا يخلو مثلا من شوية غل؟ اوعى تقول لي لا، اوعى تقول لي لا، تقول لا لا خالص، الحمد لله انا مش غلاوي نهائي. طب وازاي وربنا سبحانه وتعالى بيقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل؟ كل البني ادمين عندهم غل كده. طب ايه رايكم شيخ الاسلام ابن تيميه يقول: لا يخلو جسد من حسد. كل البني ادمين عندهم حته حسد، بس المؤمن يخفيه واللئيم يبديه. ادي الفرق، المؤمن بيحول على طول حتة الحسد دي انه يبص على حد احسن منه ويقول ربنا يبارك له يا رب ويديني مما اعطاه، يعني واسأل الله من فضلك، فيبقى كده يبديه بشكل طيب. انما التاني بقى اللي ايه يا عم مش معنى يعني اللي واكلينها ولع دول واللي اعطاك يعطينا يعني، ويبقى عنده شوية النفسنة دي وشوية المشاكل دي. لو كل واحد قاعد يبص جوه نفسه كده وبدأ بقى يحقق معنى بل الانسان على نفسه بصيرة، وفهم انه مش هينصر المسلمين النهاردة ومش هيتحقق انه نكون جيل تحرير الاقصى الا بالمعادله دي، زي ما النبي عمل صلى الله عليه وسلم. هي الدعوه يا جماعه، اللي الجهاد بعد 15 سنه دعوه، عشان كان في اعداد وكان في تزكيه، كان 15 سنه النبي صلى الله عليه وسلم بيزكي الصحابه وبيخرج من قلوبهم بقى كل معالم الجاهليه. اللي فهم الدرس هيطبق عملي ويبتدي يتزكى، وساعتها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الصدق والإخلاص. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. يا رب الكلام ده يبقى يلاقي أنفس مستعدة بجد لإنها تحقق معادلة النصر، إنه فعلا نبقى في لحظة صدق وإخلاص، إن نبقى فعلا مش بتوع كلام، أنا أقعد أقول كلام وإنتوا تقعدوا تسمعوا ونمصمص الشفايف ويعدي الموقف وما فيش حاجة بتحصل ولا تغيير بيتحقق، ونقعد نقول طبعا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبعدين فين بقى اللي تغير في أنفسنا؟ أنا عايز الناس تعمل حملات بمعنى الكلمة، كل اللي عنده بقى وسيلة للتواصل بحد من الناس، الجروبات المختلفة، يبتدي ما قرارك التغييري؟ عهدت ربنا على انك تتوب من ايه؟ هتتغير امتى؟ ناويين نعمل ايه؟ يلا حملة استغفار، يلا حملة لإيقاظ الناس لصلاة الفجر، يلا حملات لإحياء السنن الموات، يلا عايزين نصلح من المشاكل اللي فينا، حملات لغض البصر وإغلاق المواقع السيئة، وحملات لحجب المواقع الإباحية، وحملات وحملات. عايزين أمة بجد تنهض بأنفس زكية. أسأل الله عز وجل أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، إنه خير من زكاها هو وليها ومولاها. أسأل الله عز وجل الصدق والإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.